أنا طالب جامعي وأسكن في المدينة الجامعية، ورفيق غرفتي صوفي تبع الطريقة الخلفية الدومية، فهل علي إذن أني أسكن معه في الغرفة؟ أولا، بحسب معرفتي أن السكنة في المدينة الجامعية تكون بترتيب من إدارة المدينة، وهي التي تقوم باختيار الأفراد، فلا إثم عليك حينئذ أن تجلس معه، ولكن تنكر عليه ما استطعت إلى ذلك سبيل، لا سيما إذا كان يأتي ببعض الأعمال المنافية للشريعة والخاصة بهذه الطريقة أمامك ورأيته يفعلها، فعندئذ إما أن تنكر عليه بلسانك، وإما أن تترك له المكان إن تيسر، أو تعرض عن متابعته إن لم يتيسر لك الإنكار أو الخروج من المكان، لا سيما إذا ما كان يفعله شركا أو قريبا من الشرك. فالله تبارك وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا متفق عليه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالذي عليك أخي الكريم أن تنصحه وتجادله بالحسنى، وتبين له خطأه، وتنكر عليه ما وقع فيه من شركيات وصوفيات ونحو ذلك، فإن استجاب فبها ونعمة، وإلا فإن كنت تستطيع أن تترك له المكان حال فعله هذا فافعل، وإلا فأعرض عنه بقلبك وبين له أنك كاره لذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.